وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه، وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد، ولو لم يكن إلا أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عدل الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله وله أسبابه، ووضع الفضل مواضعه، وأنه يختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحمده، والتوفيق للحمد من نعمه سبحانه، وأشكره، والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه وقسمه، وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه. بالطاعة ينصلح وتنصلح الأمور كلها، وللمعصية شؤم يطير في آفاق المعمورة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها السماوات والأرض، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومفتاح عبوديته التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها، لا إله إلا الله، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وحجته على عباده، وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على المعاندين، وحسرة على الكافرين. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأمده بملائكته المقربين، وأيده بنصره وبالمؤمنين: إن تنصروا الله ينصركم، وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، فقرن اسمه باسمه إذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته ما لم تفتح لأحد إلا من طريقه. فشروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فكل الطرق مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمراً في ذات الله تعالى، لا يرده عنه راد، صادعاً بأمره، لا يصده عنه صاد، يصدع بأمره، لا يلتفت إلى السفهاء من الناس ما يقولون، لأنهم لا يدرون ما يخرج من أفواههم، فإن التفت المرء إليهم لكان في محله يسير. وهذا أمر عسير غير يسير، أن يظل في محله يسير، بل يسير على الصراط المستقيم، لا يلتفت يمنة ولا يسرة إلى هذه الجراء التي تنبح، لأن الجراء لن تكف عن نبيحها. فنباح ونبيح هذه الجراء صفة ذاتية فيهم، فلا تلتفت إلى الجرو الذي يريد أن يجر ثيابك، سفيه صلته سفيه، فلا تلتفت إليه، واصدع بما تؤمر، وأعرض عن الجاهلين. قال: ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى، لا يرده عنه راد، صادعا بأمره، لا يصده عنه صاد، إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فلو التفت صلى الله عليه وآله وسلم إلى من يريد إعاقته عن تبليغ رسالة ربه ما وصلت إلينا الرسالة. فانتبه رحمك الله، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلمتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وامتلأت به الأرض نورا وابتهاجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، استأثر ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، وقد ترك أمته على المحجة البيضاء. وهذا منهج الذين يدعون إلى الله على بصيرة، يبلغ ولا يبالي، ويصبر ولا يضجر، فكل شيء عنده بمقدار وبثواب بإذن الله تعالى. وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء، فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وآله، ووحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون، وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون، ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلا، وعلى طريق هذه السعادة دليلا، وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، بالعلم والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا، باب العلم قبل العمل، فمن عمل قبل أن يعلم كان هذا العمل حجة عليه وسببا لضلاله وزيغه وإهلاكه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، ثم على ضوء هذا العلم تكون حميتك، ويكون عملك، ويكون معتقدك، ويكون ولاؤك وبراؤك. فإن سلب منك العمل كان عملك وولاؤك وبراؤك وحميتك كلها في سلة المهملات. قال: وذلك العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم، وبهما يتميز البر من الفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العباد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم نوعين، نوع بوساطة ونوع بغير وساطة، وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق، لا وساطة بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمامهم وحاكمهم ونبيهم ومعلمهم، فلا وساطة، فأخذوا العلم كله واستولوا على الأمد، فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق أي بهم، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال، أي خصلة خير لم يسبقوا إليها، كل خير سبقوا إليه، كما كان يقول دائما الإمام مالك: لو كان خيرا لسبقونا إليه، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا ذلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا، وقالوا: هذا عهد نبينا إليكم، وهو عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون الثلاثة الأول خير هذه الأمة. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم الذي هو صراط الله ورسوله، ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين التي تبين في الحديث أن حتى القرن الرابع من القرون الخيرة، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، اقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً، فهذا الذي جعل لهم لسان صدق في الآخرين، لا يقدموا على الكتاب والسنة قول أحد كائناً من كان. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا الهوى، يصلون مع اتباع الهوى، فقدموا الأقيسة والآراء العفنة لهذه الأفكار وزبالات هذه الأفكار على الكتاب والسنة، وعارضوا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بالآراء التي لا محل لها إلا أن تكون مع النفايات. قال: وكان دين الله سبحانه أجل في صدوره وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأياً أو معقولاً أو تقليداً أو قياساً، فإن العقل السليم يوافق الحديث الصحيح، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم، الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال. هذه هي العبادة التي تعبدنا الله بها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم، فعلق الإيمان بهذا الأمر شرطية، لن تؤمنوا حتى تردوا ما تنازعتم فيه إلى الكتاب والسنة. يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. مظان ومواطن الحق إذا بدا لهم الدليل بأخذته وظهر لهم ظهورا يقينيا، طاروا إليه زرافات ووحدانا. وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. أهل السنة إذا قلت لهم قال رسول الله توقفوا عند هذا الحد وعند هذا الحديث. أما أهل الأهواء فسيقولون سننظر إلى مشايخنا هل يعلمون هذا الحديث أم لا يعلمونه، وإن كانوا يعلمونه فلهم تأويل، ويقولون ما العلة، ويؤولون هذه الأحاديث على أهوائهم. أما أهل السنة فالدليل في نفسه برهان عندهم يتوقفون عنده. قال ولا يسألون عما قال برهان، ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. قلت هذا من منهج أفضل الناس، وليس للفقيه عنه مناص، وإلا لكان من أغبى الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما عنده من أقوال مشايخه وآراء رجاله ما يفرحون به ويعرضون به عن الكتاب والسنة وإجماع السلف، وكل إلى ربهم راجعون. جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إنا وجدنا مشايخنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أولو كان مشايخكم لا يعقلون ولا يهتدون ولا يعلمون، بل يغشون ويؤولون ويدلسون. واشتروا الدنيا بالآخرة، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب، ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو متبع وهو مستقيم على الجادة وهو على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه كان من الفائزين. قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح فيما راه ابن بطة في الإبانة الكبرى: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله. لو قامت الأمة بهذا الإجماع وبقول عمر الذي عليه الإجماع من قبل ومن بعد لنجد وفازت وكانت من المبرزين المتقدمين الذين ينهل عنهم الناس مناهج الاستقامة في الدنيا والآخرة. قال أبو عمر ابن عبد البري الإمام المالكي وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. فإذن إن كنت من الذين يقلدون ولا ملكة لك للترجيح، ولا ملكة لك لمعرفة الصحيح من الضعيف، ولا ملكة لك فقهية تفقه بها مراد الله ورسوله، فليس كل أحد يفقه المراد، وإنما الذين يعلمون تأويله، فلا تعدو قدرك واستقم كما أمرت. فالعلم معرفة الحق بدليله، فكيف تجرؤ ويعلو صوتك ويطول لسانك وأنت تتكلم بمحض الجهل، لأنك لا تدري هذا الذي قلدته أكان على الحق أم على الباطل. كما قال ابن عباس: ويل للأتباع من العلماء، فقالوا: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم القول ثم يرجع فيه عندما يقف على دليل أو على قول من هو أعلم منه، فيرجع العالم ويمضي الأتباع، هم لا يدرون، رجع بين ليلة وضحاها علم الحق فرجع، وهو مأجور في إصابته وخطئه لأنه مجتهد ويريد الحق. كما قال النبي كما في الصحيحين: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر. فيرجع العالم ويمضي الأتباع على ما هم عليه من قبل، يظنون أن ما قاله شيخهم على الحق، فأمر عظيم. لذلك قال: وأن العلم معرفة الحق بدليله، إنما تأخذ من مشايخك مفاتيح العلم، لا التقليد الذي لا يستقيم على منهاج العقول السليمة والفطر الصحيحة على منهاج النبوة، ولكن نأخذ من العلماء مفاتيح العلم، كيفية منهج الاستدلال، كيفية الترجيح، كيفية معرفة الصحيح من الضعيف، كيفية معرفة المراد من الكتاب والسنة. تأخذ مفاتيح العلم وتستقيم على هذا المنهج، منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، خير المناهج. ومن ثم علمت ما لم يعلمه شيخك، إن سرت على منهج الاستدلال وعلمت الحق، فإن زل شيخك قلت: عذرا شيخي، فالله ورسوله أعلى. هذا المنهج لمن أراد أن يكون على الصراط المستقيم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، هذا إجماع، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. قلت: هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المشايخ والدعاة وطلبة العلم إن أرادوا أن يكونوا على منهاج النبوة، على منهج الدليل والتجرد للحق. قال رحمه الله: فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهم الفروض من وراثة الأنبياء، فإن العلماء هم وراثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجتهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه؟ العشرات من الأحاديث المشهورة بالصحة لا بالضعف، وهناك أحاديث مشهورة فيظن الناس أنها صحيحة. فطالب العلم المحقق لا يأخذ العلم هكذا، ولكن كما قلت يأخذ مفاتيح العلم ثم يقف ويحقق كل مسألة إن أراد أن يكون على الصراط المستقيم في منهج الاستدلال، يمحو عن نفسه وعن فطرته الأمور التي تفسد الفطرة، فيعتاد ويقلد ولا يبحث. الكثير من المسائل التي يظن الناس أنها على الحق هي ليست كذلك، ولا تظهر إلا لمن حقق المسائل. فقد يصنف مصنف في تحقيق مسألة من مسائل الشريعة، فقف وتأمل، لا ليس هذا طعنا في مشايخك ولكن حبا لله ورسوله، فتقف وتحقق المسائل. فإنما كما قال شيخ الإسلام تيمية: لا يؤخذ من التقليد إلا كما يأخذ المضطر من الميتة. فتقف وترى الذي يلقى إلى أذنيك ويدخل قلبك، صفيه بمصفى الدليل بمنهج الاستدلال القويم المستقيم حتى تعلم على حق أنت أم على باطل. واجتهد واكره النوم وانصب لله حتى تميز. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم الذي يعلم الناس على بصيرة. فكل الناس يخطب ويعطي الدروس، هذا العالم الذي يدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الذي يستغفر له كل شيء في السماوات والأرض، حتى الحيتان والأسماك والدواب يستغفرون لمعلم الناس الخير. وانظر إلى القيد: لمعلم الناس الخير، لا لمعلم الناس أي شيء، ولكن الخير. لا الابتداع ولا الباطل ولا التعصب والتقليد، ولكن لمعلم الناس الخير. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يكون من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه؟ يأتون على الأدلة ويؤولونها ويحرفونها حتى توافق قول مشايخهم، ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييع عمره. تالله إنها فتنة عمت فأصمت، عمت فأعمت، ورمت القلوب فأصمت، أي أصابت قلوبهم، ربى عليها الصغير وهرم فيها الكبير، واتخذ لأجلها القرآن مهجورا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا. ولما عمت به البلية وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها، قلبت السنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطل والباطل حق، ولا يعدون العلم إلا إياها. فطالب الحق من مظانه من محله لديهم مفتون، ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون. نصبوا لمن حال خالفهم في طريقتهم الحبائل، وبغوا له الغوائل، ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد، وقالوا لإخوانهم: إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا قال فرعون لمن؟ لكليم الله، لرسول من أولي العزم، لموسى. قال عليه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تغيير المسمى حتى تتغير المضامين. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بهم بما لديهم. وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم، فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله، وينظر كل عبد ما قدمت يداه، ويقع التميز بين المحقين والمبطلين، ويعلم المعرضين عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين. هذا النور المبين يأبى الله إلا أن يمنعه عن الفاسقين والمبتدعين، فطمس على ما هم عليه فسلبهم الفرقان الذي يميز به بين الحق والباطل. ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسول الله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.

العلماء والأمراء، وكان الناس كلهم لهم تبعا للعلماء والأمراء، كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وكان فساده بفسادهما، كما قال عبد الله بن المبارك الإمام الجليل وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. قيل: من هم؟ قال: العلماء، الملوك والعلماء. ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتية إلا لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالما بما يبلغ، صادقا فيه، مخلصا، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مرضي السيرة، عدلا في أقواله وأفعاله، متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله. وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك، هؤلاء السفراء الذين يتكلمون بألسنة الحكام، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، أو لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ إذا كانت السفراء لملوك الدنيا يختارون، فيختار الرجل من بين مليون أو من بين 100,000، فكيف بمن يبلغ وهو رسول رسول الله، وهو سفير يتكلم بقال الله وقال الرسول؟ فانظر على أي مواصفات يكون هذا المبلغ الموقع عن رب العالمين. فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، أن يذاكر ويحفظ ويفهم ويقف على الشروحات ويعلم الأحاديث ويقف على التفسير ويعلم منهج أهل السنة والجماعة، يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه. وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؟ فقال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالا، إذ يقول في كتابه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وليعلم المفتي عمن يثوب في فتواه أن يرجع، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم: من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. فكيف يجرؤ من لا يعلم أن يتكلم في دين الله؟ وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب، وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثابتة، وثانية الكتاب، وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا. وقد أمر الله عباده بالرد إليها، حيث يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. انتهى كلامه رحمه الله، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. فهذا منهج الموقعين عن رب العالمين الذين يفتون في الدين ويدلون الناس إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم والجادة الحق الذين يؤخذ عنهم العلم، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هؤلاء من أهم صفاتهم الوقوف مع ولي أمرهم ومساندته بالفعل والقول بما يرضي الله بالكتاب والسنة والإجماع، يذكرون محاسن أولياء الأمور وينشرونها ويحببون الناس فيها ويسترون مساوئه ولا يفضحونه حتى لا تملأ القلوب عليه فيخرج السفهاء من الناس عليهم، وتكون الفتن وتكون الفوضى، تكون سباحة الأموال والأعراض والدماء، وتخرب العباد والبلاد، وتسقط الدول. فيذكرون محاسن أولياء الأمور ويحببون الناس إليهم ويسترون مساوئهم، فالكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. في من تؤثر هذه الأنوار النبوية القرآنية؟ في من صلحت فطرته وتنظفت من أرجاس وأدناس وأوساخ التبدع والابتداع معصية الله ورسوله؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من لم يتصف بهذه المواصفات فلا يؤثر فيه كلامي ولا كلام من هو أعلم مني. نسأل الله جل وعلا أن نجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فعلى ضوء هذا النور الذي استمعتم إليه من كلام شيخ الإسلام صاحب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، أقول: لقد ذكر الفقهاء في كتب القواعد الفقهية والكتب التي سميت بالأشباه والنظائر ككتاب السيوطي وابن نجيم والسبكي في الأشباه والنظائر، ذكروا قاعدة فقهية جليلة نصها: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي مرتبط ومتعلق بالمصالح التي ينبغي للإمام وهو حاكم البلد الإسلامي أن يحصلها. ومعنى القاعدة كما قال أهل العلم: إن تصرف الإمام الأعظم وهو حاكم البلاد ومن بعده، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، لا يصح ولا ينفذ شرعا ما لم يكن مقصودا به المصلحة العامة. فإذا لم يكن كذلك كان باطلا شرعا، وذلك لأن الأصل في هذه الشريعة جلب المصالح ودفع المفاسد ودرؤها عن الناس أجمعين، وكلما تحقق ذلك كلما نفذت هذه الملة بين الناس وطبق شرع الله من الناحية الفعلية. ولقد أخرج الحافظ سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت. وقال الله على لسان شعيب النبي عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، السعي الحثيث لجلب المصالح ودرء المفاسد عن الناس أجمعين، مسلمهم وغير مسلمهم. وكل من خالف هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم فهو بعيد عن هديهم وطريقتهم. ومن هنا نص الإمام الشافعي رحمه الله على هذه القاعدة فقال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم، وولي اليتيم يحنو عليه ويرعى مصالحه ويمنع عنه الفساد والعطب، ويسعى لما يصلحه وينفعه بحب وخوف وحرص على جمع ما تستقيم به أموره. وهكذا ينبغي أن يكون ولي الأمر. ولقد استنبطت هذه القاعدة كذلك من أدلة كثيرة من السنن، منها رواه مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار المزني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمرا من أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية خارج الصحيحين: ثم لم يجتهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. كذلك روى مسلم في صحيحه باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. بل قد رهب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت نفس الباب في صحيح مسلم من حديث عائذ ابن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد وكان من الملوك الجائرين فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. قال النووي في شرحه لمسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الرعاء الحطمة، قالوا: هو العنيف في رعيته، لا يرفق بهم في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك. قلت: فهذه القاعدة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها كل ولي، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، كما قال أهل العلم، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين والناس أجمعين، من حاكم أو وال أو وزير أو محافظ أو قاض أو مدير أو ناظر أو مدرس أو موظف أو أب أو صاحب مخبز أو بائع خبز في مكان يخدم به الناس، صغر هذا المكان أو كبر. وذلك لأن الولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالا لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بشؤونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي. فعليهم أن يراعوا خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد ونشر العلم ومحاربة الجهل الذي هو أساس كل بلية ومصيبة، والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود على الأمة بالخير والصلاح والنفع والفلاح العام، من غير محاباة لأحد لجاه أو سلطان أو رغبة أو طمع. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذا كلام أهل العلم على هذه القاعدة الجليلة التي دليلها الكتاب والسنة أجمع على صحتها المسلمون. فإذا كان ذلك كذلك وفهمت الوصلة بين هذه القاعدة وبين كلام الإمام الجليل ابن القيم السابق آنفا، تقرر عندك أن من كان حكمه على وفق هذه القاعدة كان حكمه على منهج الصراط المستقيم وعلى ضوء ما سعت إليه الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة من جلب المصالح لأهلها وضرء المفاسد عنهم، وهو الأمر الذي اشتركت فيه كل الشرائع السماوية. وإنه لما كان ما كان في مصر حفظها الله في السنين القليلة الماضية، وانقسام الناس فيها إلى فسطاطين، فسطاط خير أراد لمصر والمصريين الخير والبركة والنماء والرخاء، وفسطاط شر لا يألو جهدا في إفساد العباد والبلاد ونشر الإرهاب والتخريب وبث الغل والبغض والكراهية الدفينة، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وكان الصراع بين الفسطاطين قائما ولا يزال، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فعلى الجهد الرهيب في تخريب العباد والبلاد في مصر حفظها الله، أراد الله بعزته وقدرته أن يحمي العباد والبلاد. بالأمس فجرت قنبلة هنالك في مسجد في السعودية، فمات ما يقرب من 20 رجلا وجرح مثلهم في صلاة الظهر. دخل مجرم إرهابي جاهل بدينه يحسب أن الجنة تحت قدمه، الحور العين ينتظرونه بعد فساده وتخريبه. ثم من بعد هذا العمل الإجرامي خرج الدواعش المجرمون ينسبوا ويعلنوا أنهم الذين فعلوا هذا، يقتلون المصلين. ولما تجرأ رجل على رسول الله وخنقه وكاد أن واحمر وجهه، منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قتله لأنه يصلي. فانظر إلى هؤلاء المجرمين، نشطوا في تفجير المصلين، دخل ليصلي الظهر ففجر الناس في من؟ في مسجد الطوار. من يصلي فيه؟ هؤلاء الذين لا عمل لهم إلا خدمة الحجاج. وعلى هدي هؤلاء المجرمين المخربين باسم الدين يسير المجرمون في كل مكان في مصر، من أنصار بيت المقدس بل قل من أنصار حائط المبكى اليهودي. فمثل هؤلاء لا ينبغي أن يكون لهم علاقة بالإسلام. فسطاط خير وفسطاط إرهاب وشر، لا يريد لمصر والمصريين إلا الخراب، ويتقطع قلبه حسرة على كل تقدم يقوم به المصريون. أقول لكم موتوا غيظا، سينفجر غلكم وحقدكم وغيظكم في أنفسكم، وهو مردود على نحوركم، لا يتأثر به إلا أنتم. قلت فعلى الجهد الرهيب في تخريب العباد والبلاد في مصر حفظها الله، أراد الله بعزته وقدرته أن يحمي العباد والبلاد وأن يوفقها في إنشاء بعض المصالح الكبرى التي تحسب في ميزان هذه الحكومة المصرية حفظها الله ورعاها. ورد الله الإرهابيين بغيظهم لم ينالوا خيرا، فتفجر غيظهم وكيدهم في نحورهم، وشفى الله صدور قوم مؤمنين. فلقد تم بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه، بالأمس افتتاح هذا المشروع العملاق قناة السويس الجديدة. نسأل الله أن يبارك فيها وفي من أمر بإنشائها وفي من تعب في عملها وفي الأجيال من بعده، إنه سبحانه على كل شيء قدير. قناة السويس الجديدة التي هي بمثابة مصلحة عظمى لكل العالم لا للمصريين فحسب، بما يكون منها من تسهيل الملاحة البحرية وازدهار الحركة الاقتصادية العالمية وتوفير الوقت والجهد وزيادة مليارات الدولارات الداخلة إلى خزينة الدولة المصرية. وهذا أمر من أفضل المصالح التي قام بها حاكم مصر حفظه الله وحكومته حفظهم الله في خلال سنة واحدة فحسب. وهذا إنجاز عظيم لا ينكره ويقلل من شأنه إلا حاقد حسود. بنفس آلات هذه الآلات والكراكات خرجت صحيفة هولندية فكتبت أن نفس هذه الكراكات حفرت هذا الجزء الذي حفر في سنة واحدة، فعلتها ألمانيا وهي من الدول الكبرى المتقدمة بنفس الكراكات، حفرت ما حفره المصريون في سنة حفروه في 3 أعوام. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا ينكره ولا يقلل من شأنه إلا حاقد حسود. وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. وقد عبرت كل الصحف والمجلات والقنوات الإعلامية العالمية، حتى أعداء المصريين، حتى أعداء حاكم مصر خرجوا ليسوق الله على ألسنتهم وعلى أقلامهم الحق، فخرجوا ليثنوا الثناء الشديد على ما حدث في قناة السويس، فعبروا عن إعجابهم الشديد بمشروع قناة السويس. والشهادة من العدو مقدمة على الشهادة من الصديق، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هم كفروا ولكنهم عدلوا. أما المسلمون كهذه القناة المجرمة، القناة الماسونية الإخوانية الصهيونية، قناة الجزيرة، فخرجت لتسفه من هذا الإعلام، فخرجت لتنفس عن بعض غيظها الذي لا يؤثر بالسلب إلا عليها حتى يموتوا غيظا وكمدا. ولو لم يكن لهذا الحاكم وهذه الحكومة إلا هذا المشروع لكفاه، إذ الوقت قليل والإنجاز كبير. ثم هناك من التطورات المصلحية التي أعلنت عنها الإدارات المسؤولة المصرية من إنشاء قطار كل آلاته المحركة وماكيناته وأجزائه مصرية عدا الجسم الخارجي، كما أنشأت المصانع الحربية طائفة من الطائرات والدبابات وغيرها من المشاريع الضخمة. كذلك ففي نفس اليوم الذي انتهى فيه حفر قناة السويس قد بدأ العمل في المشروع الكبير الضخم بإنشاء مدينة صناعية سكنية زراعية حول هذه القناة الجديدة، وتطوير وتعمير سيناء بعد أن طهر من هذه الأرض المباركة سيناء الإرهاب المجرم. وتطهير الإرهاب المخرب الفساد لهو من أعظم ما قامت به الحكومة المصرية بحاكمها حفظهم الله. وهو عندي أي تطهير الإرهاب من سيناء أعظم أهمية من فتح قناة السويس. لماذا؟ وهذا لو لم تفعل الحكومة المصرية غيره لكفاه، إذ حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. وبالقضاء على الإرهاب تحفظ دماء المسلمين وغير المسلمين من المصريين، وهذا فيه من الخير ما فيه. ولا يغرنكم ما يحدث من تفجير هنا وهناك، فإن الجماعات الإرهابية قد تغلغلت في كل أنحاء مصر، بل في كل أنحاء العالم أجمع، لا سيما بعد الثورات الماسونية المشؤومة. ولقد قضت الحكومة المصرية حفظها الله في مصر على أكثر من 90% منها. وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. أضف إلى ذلك التعاقدات الكثيرة والكبيرة الضخمة على مجموعة عظيمة من المشاريع التي عقدتها الحكومة المصرية مع الكثير من بلدان العالم بعشرات المليارات، كما كان قبل ذلك في مؤتمر شرم الشيخ. ومشاريع الثورة السمكية الذي يجري تنفيذه ويجرى تنفيذ مدينة صناعية ببورسعيد، وما استطاع الإرهاب الفاشل الحقود رغم سعيه الحثيث على إفساد مشروعا من المشروعات. هذا إن دل إنما يدل على ضعفه. ثم أضف إلى هذه الأمور إصلاح شبكة الكهرباء ومحطاتهم، وتنفيذ إصلاح الصرف الصحي في أنحاء البلاد، وتنظيم الحصول على رغيف الخبز مع منع أصحاب المخابز من بيعهم للدقيق المدعم في الأسواق السوداء. أخبرني ثقة أن هناك مخبز في شبرا الخيمة كان يبيع في اليوم 250,000 رغيف مدعم. كانت السيارات نصف النقل تأتي من القرى وتملأ بهذا الخبز، ثم يذهب هذا الخبز طعاما لبهائمهم. نفس المخبز بعد أن خرجت هذه البطاقات التموينية وأصبحت مخصصة كذلك للخبز، لم يخرج من هذا المخبز في اليوم إلا 15 رغيفة، 15 رغيفة. فانظر إلى الفرق، أكثر من 200,000 و35,000 من الأرغفة. فانظر هداك الله إلى هذا الصلاح. السارق لا يردعه إلا القانون، لا يردعه إلا التنظيم، فغلت أيديهم رغما عنهم. وكذلك تنظيم حصة التموين وما يأخذه المواطن المصري من السلع التموينية مجانا بدون مقابل، وما كان ذلك كذلك قبل ذلك، وغير ذلك من هذه المصالح التي نفذت في هذه السنة المنصرمة الماضية رغم التحديات العظيمة والإرهاب المجرم الذي لا ينام من الغيظ التي تعرقل السير وتحبط الإنتاج والأمل من أعداء مصر والمصريين. وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ومن أهم هذه الأمور تخريس ألسنة نبتت في سنين الثورات المشؤومة الماسونية أرادت هدم دين الإسلام والسخرية منه ومن علمائه، أمثال المجرم العلماني الليبرالي هدام الشريعة إفلاس البحيري. فأين هذا الجرو الذي أراد أن يطفئ نور الله؟ حكم عليه بالسجن. فلما حكم عليه بالسجن فر الجرزان والجراء من إخوانه إلى جحورهم التي كانوا فيها قبل الثورة، وحفظ الله مصر حاكما وحكومة وجيشا وشرطة وشعبا وحماها من كيد الكائدين وإرهاب الإرهابيين. وليعلم الحقود الفساد المخرب للأخضر واليابس والعباد والبلاد أنه لا مكان له على هذه الأرض المباركة الآمنة بأمان الله رب العالمين. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، هذا ما اقتضاه الدليل، هذا ما اقتضاه منهج الشرائع السماوية كلها. فالدين واحد والشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهذا المنهج الرباني النبوي بجلب المصالح ودفع المفاسد إذا استقامت القلوب على محبة حاكمها، على محبة أولياء أمورها، كان الناس على سبيل الصلاح لا على سبيل الفساد. انظروا لما هيجت القلوب وهيجت نفوس الشباب لا سيما في جامعة الأزهر في المدينة الجامعية التي يسكنون فيها، يخربون بيوتهم بأيديهم. قد قال لي رجل رئيس منظم لهذه المدينة الجامعية والذي يسكن الطلبة، يدخل لهؤلاء الطلبة أفضل الأطعمة وأفضل الأشربة، والله لا يأكلونها في بيوتهم، من اللحوم والأسماك والدجاج والفاكهة ومن أجود الأمور. وكذلك هذا الذي يوفر لهم، يأتي الشاب من قرية بعيدة في منتصف الصعيد في أسيوط أو في منتصف الوجه البحري ليسكن مجانا. اليوم في هذه السنة الماضية لما حرموا من المدينة الجامعية كان الرجل والشاب منهم يصرف على سكنه فحسب لربما صرف 500 جنيه أو 1000 جنيه بعيدا عن المواصلات والمطعومات والمشروبات. فإذا استقامت القلوب على محبة أولياء الأمور ودعونا لهم بالصلاح والفلاح رجع صلاحهم وفلاحهم علينا. وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ولا يأبى كلامي هذا إلا السفهاء من الناس أو الجهال الذين لا يعلمون تأويل الكتاب والسنة. هذا ما بلغته عن الله ورسوله بما رأيته، إن كان خطأ فأرجع إليه. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.